أفضل من الفطر، لأن هؤلاء فاطر صلوا وجاهدوا وصاموا وزادوا عليهم الصدقة، فإذا الغنى أفضل لأن هؤلاء زاد أجرهم عند الله خلاف ما عليه الفقراء. هذا هو الخلاف. لكن على كل حال الراجح في هذا، الراجح في هذا ينظر إلى حال العبد، وإن هناك ناس يعني لا يحسن في حالهم الفقر، يعني معناه يكونون شكوى وإيش وعدم الصبر والضجر من تقدير الله سبحانه وتعالى، فمثل هذا الغنى أولى له. والثاني الآخر يعني إذا فتح الله عليه الغنى يبطأ، ولو بسط الله لعباده رزقا يعني ولو بسط إيه ولو ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن لزل. فهؤلاء الفقر أولادهم إذا أدوا إيه حقه، فالنظر في حال الشخص أولى، ولا نقول على الإطلاق إن هذا أولى إن هذا أولى. قال ماذا؟ وذلك قتيبة في حديث هذا الحديث عن الليث عن ابن عجلان قال سمي فحدثت بعض أهلي، يعني لم أعرف من هو هذا الحديث الذي حدثه أبو صالح، فقال وهمت أخطأت، وهمت أخطأت معناه أو ظننت وتوهمت، وهمت ماذا؟ وقالوا ماذا؟ إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33، هكذا نصه. قال وتكبر الله 34 لبخاري. فرجعت إلى أبي صالح يقول سمي، فقلت له ذلك، الناس ردوا علي هذا الحديث كيف هو؟ فقال فأخذ بيدي فقال الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، الله أكبر وسبحان الله. والمسألة الخامسة هي اختلاف أهلين في التفضيل بين الغنى والفقر، وماذا والتحقيق عند أهل الخير. قال المسألة السادسة قال حبيب بن حجر وبالجملة فالذي ينبغي للعاقل أن يقف عند تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الأذكار أو غيرها مع تعيينه لها عددا أو صفة أو وقتا أو غير ذلك، لأن بعض العلماء يقول 33 ما هو حج، 34 55 إلى آخره، زيد ما تشاء، وهذا غلط، هذا غلط. التقديرات الشرعية في الأذكار والدعوات تتبع، فلو أراد الإنسان أن يسبح الله تعالى للمناهة مسموح له إذا، لكن بعد الصلاة لا بد تكون 33، وورد 100 ورد كذا، هذه أعمالات بعض الأحيان. وأما أن يزيد للمفتوح واذكر الله ذكرا كثيرا وتأتي بالتكبيرات 1000 مرة وإلى آخره، هذا لا يكون في مثل هذا الوقت، في مثل هذا الوقت تقيد ثم افصله وبعد ذلك أنت اذكر ما تشاء. وأما أن وقد مثل العلماء ذلك بالدواء، دواء يصفه الطبيب يقول لك ملي كان 2-3 ولا تزيد عليه يوميا كذا أو 3 مرات يوم مرتين، فتأتي العلماء كلها وتقول أحسن من أن عدد الأيام مرة واحدة تشربها كلها، ما النتيجة؟ إلى المستشفى ولا القبر. المهم مثل هذا لا ينبغي أن نزاج عليه. العدد المعين أو الصيغة المعينة من الشارع لا يجوز أن تتعدى ولا أن يزاد فيها ولا أن تغير، بل يلتزم العبد بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عددا كما أو كيفا، وإذا كان اختلاف الروايات يعمل بهذا مرة وبهذا مرة. الحاصل قال إيه؟ وقد مثله بعض العلماء بالدواء يكون مثلا في أقية سكر، فلو زيد في أقية أخرى لتخلف الانتفاع به، فلو اقتصر على أقية بالدواء ثم استعمل من السكر بعد ذلك ما شاء لم يتخلف الانتفاع. قلت ما أجمل هذا التمثيل وما أحقه أن ننظر إليه بعين الاعتبار والبصيرة النافذة، فإن الأذكار النبوية أدعية للأمراض الحسية والمعنوية والقلبية والبدنية، فكما ينبغي المحافظة على ما يصفه الأطباء للأدوية البدنية فكذلك ينبغي المحافظة على ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم للأدوية الروحية، فإنه صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربي عز وجل وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. قال وأؤيد ذلك أن الأذكار المتغايرة إذا ورد لكل منها عدد مخصوص مع طلب الإتيان بجميعها متوالية لم تحصل الزيادة على العدد المخصوص، لما في ذلك من قطع موالاة الاحتمال أن يكون الموالاة في ذلك حكمة خاصة تفوت بفواتها. وإما يؤيد ذلك إيش؟ وإما يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم البراء بن عازب بلا فائدة، فإذا ينبغي أن نراعي الإنسان هذه الأشياء في أذكاره ودعواته ولا ينبغي أن يتجاوزها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تهول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن اليقين ما تهون بعينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وبصائرنا وقوتنا عيتنا، اجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا امر غيمنا ولا غايه رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.